السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل. اشتملت هذه السورة الكريمة، وهي 7 آيات، على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلى، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة، المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. وما أحسن ما جاء في إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى في إسناد وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه. نعم، حذف الفاعل جاء كذا، جاء إسناد إسناد الإنعام من يجوز من، لكن أعدها بنفسي. وما أحسن تعجب. نعم، وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة كما قال. يعني إسناد الخير صراحة إلى الله جل وعلا، وبناء الفعل للمفعول حينما يذكر الشر. أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ لما في مقام الشر أريد، وإن كان الله جل وعلا هو الذي قضاه وقدره وحكم به، لكن من باب الأدب في التعبير في الأسلوب عند إرادة الإسناد يسند الخير إلى الله جل وعلا صراحة. أم أراد بهم ربهم رشدا، أنعمت عليهم، وأولئك مغضوب عليهم. مغضوب اسم مفعول قائم مقام الفعل المبني للمفعول. نعم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. هو الذي قدر الخير وقدر الشر، هو الذي كتبهما على العباد، وإن كان لا يوجد شر محض، لكنه قدر الهداية وقدر الضلال، وقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، الله جل وعلا هو الذي حكم بذلك وقضاه وقدره. لكن مع ذلك في الإسناد والتعبير مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. نعم. وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره، كما قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقال: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلون. يعني من المعتزلة وغيرهم، من المعتزلة وغيرهم، وأكثر طوائف الشيعة على مذهب الاعتزال في هذا الباب، يرون أن العبد يستقل بالاختيار ويستقل ويخلق فعل نفسه، يستقل بفعل نفسه ويستقل به، فأثبتوا خالقا مع الله جل وعلا، ولذا سموا في الحديث مجوس هذه الأمة، صلى الله عليه وسلم. إيه، ويبي يستدلك على أن الهداية والإضلال كلها من الله. هو الذي أضله، يبي يثبت على الاستدلال أن الله هو الذي أضله. نعم. لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه، ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن، ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم، وهذا حال أهل الضلال والغي والغي. وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة، لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف، لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. والناس في هذه المسألة على طرفين ووسط، ففي الطرف الأول غلاة القدرية الذين أثبتهم ذكرهم المؤلف رحمه الله، الذين ينسبون العبد إلى الفعل، وأن الفعل إلى العبد، وأنه يستقل به، وأنه يخلق فعل نفسه، يثبتون مشيئة وقدرة للعبد مستقلة عن مشيئة الله وقدرته، فأثبتوا مع الله خالقا. يقابلهم من نفى المشيئة للعبد والإرادة والاختيار من غلاة الجبرية، الذين يقولون أن حركة الإنسان مثل حركة ورق الشجر، مثل حركة ورق الشجر. وأهل السنة والجماعة وسط في ذلك، أثبتوا للعبد مشيئة لكنه لا يستقل بها، بل هي تابعة لمشيئة الله وقدرته، وما تشاءون إلا إن شاء الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا قد يستدل به المرجئة، وأن العبد لا يمكن أن يفعل شيء من تلقاء نفسه، وأن حركات اضطرارية، لكن الآية معروف معناها عند أهل السنة والجماعة أنه ما رميت يعني ما أصبت، إذ رميت لأنه نفى الرمي وأثبته، وما رميت إذ رميت يعني ما أصبت، إذ حذفت ما أردت رميه ولكن الله جل وعلا هو الذي أصاب، أنت بذلت السبب والنتيجة بيد الله، هو الذي أصاب جل وعلا. يترتب على قول الغلاة من الطرف الأول كما قلنا إثبات خالق مع الله جل وعلا، ويترتب على قول الطرف الثالث الغلاة في الجبر أن الله جل وعلا ظالم لمن عذبه، ظالم له، كيف يجبر على فعل ثم يعذبه عليه، وكلاهما في غاية الضلال، نسأل الله العافية. نعم. فصل. يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين مثل ياسين، يعني بالمد. نعم. ويقال أمين بالقصر أيضا، ومعناه اللهم استجب. آمين بالمد وبالقصر أيضا أمين، وهي بمعناه اللهم استجب. وهناك قراءة شاذة وتنسب لجعفر الصادق آمين يعني قاصدين. على كل حال القراءة المعروفة المشهورة بالمد آمين آمين. نعم. والدليل على استحباب التأمين ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين مد بها صوته، ولأبي داود رفع بها صوته. وقال الترمذي هذا حديث حسن، وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم. وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجه، وزاد فيه فيرتج بها المسجد، يعني المسجد كله لا الصف الأول فقط. نعم. والدار قطني وقال هذا إسناد حسن. وعن بلال أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين، رواه أبو داود. ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شددا الميم من آمين مثل آمين البيت الحرام. قال أصحابنا وغيرهم ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة، يعني التأمين بعد قراءة الفاتحة، يعني كما يستحب داخل الصلاة يستحب أيضا خارج الصلاة، وأنت تقرأ القرآن خارج الصلاة تقول آمين. نعم. شو شوية لا الفاتحة له الاستحباب المتأكد هنا في الفاتحة، أما التأمين إذا جاء دعاء أو سؤال الرحمة إذا مر بآية رحمة أو تعوذ من عذاب الله إذا أمر بآية غضب هذا معروف جاء ما يدل عليه في النوافل. نعم. وقال أصحابنا وغيرهم ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، وفي جميع الأحوال لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قيل بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان، وقيل في الإجابة وقيل في صفة الإخلاص. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى يعني في الزمان يعني في التطابق في قول آمين بين الملائكة والمصلي من وافقة تأمين وتأمين الملائكة بحيث يبدأ معهم وينتهي معهم. معلوم أن هذا غيب، لكن على الإنسان أن يبذل ما يستطيع لاتباع السنة فيوافقهم. ولكن هل المقصود موافقة تأمين الملائكة للإمام أو تأمين الملائكة للمأموم أو هما معا؟ الأصل أن يقع تأمين الإمام وتأمين المأموم في وقت واحد، لأنه إذا قال ولا الضالين قال هو آمين، وإذا أمن فأمنوا، ليس معناه إذا فرغ من التأمين أمنوا، يعني إذا شرع فيه أمنوا. وخلافا لمن يقول أن الإمام لا يؤمن وإنما يؤمن المأموم، لأن الإمام داعي بما في آية الفاتحة من الدعاء، فالمأموم يؤمن. ويستدل لذلك بقوله وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. لكن جاء من الحديث المفسر وإذا أمن دل على أنه يؤمن فأمنوا، وحينئذ يتوافق تأمين الإمام مع تأمين المأموم، ومن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له. إيه؟ لو شخص يصلي وقرأ الفاتحة أو شخص ما يصلي من اللي خارج الصلاة على ما سمع من الذي يصلي؟ ما له علاقة، هو مخاطب به، لا المخاطب من يصلي إلا إذا كان يستمع. يعني لو جلس عند شخص يقرأ القرآن ويستمع لقراءته فأمن يؤمن معه، لأنه في حكم الداعي، المؤمن في حكم الداعي. قال قد أجيبت دعوتكما موسى وهارون، موسى يدعو وهارون يؤمن. ما سبق عندنا أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بأن، هذا بلال شيء ها؟ هو يقيم في مكان بعيد عن الصف، ثم إذا جاء يمشي إلى الصف قد تفوته قراءة الفاتحة ويقول النبي عليه الصلاة والسلام آمين وقبل أن يصل إلى الصف، فيقول فيطلب يلتمس من النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يسبقه بآمين فيدخل في هذا الوعد. نعم. في الإجابة يعني استجابة الإنسان في هذه الدعوات، هل هو مستجيب متعرض بالفعل ولا غافل لا يدري ما يقال؟ وإذا كان في أوامر ونواهي مستجيب لها ومتثل لها، مثلا يعني الموافقة من جميع الوجوه. نعم. وإذا كبر فكبر، أيه؟ متى يكبر المأمون بعده مباشرة؟ طيب ما يكون كذلك إذا أمن فأمن؟ لا، عرفنا فيما تقدم مرارا أن الماضي يطلق ويراد به الفراغ من الفعل، وهذا هو الكثير الغالب، ولذلك سمي فعل ماضي، ويطلق ويراد به الفراغ من الشروع فيه، كما أنه يطلق ويراد به إرادة الفعل يعني قبله، وهنا المراد به الشروع للموافقة مثل الركوع ركع فركع. نعم. ها؟ ما أعرف، سنة تأمين، سنة مو بالتأمين على البضائع وعلى أي، مو بالتأمين تجاري ولا صحي ولا. ما تفوت إلا بفوات الفاتحة، لكن المحرر أنه لا يفوت ركن إلا بالشروع بالذي بعده، إذا شرع بالذي بعده مش الركن الذي بعده فات الركن الذي قبله، لكنه مشغول بعبادة. بلال منشغل بعبادة لما فاتت تكبيرة الإحرام. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعا إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال قلت يا رسول الله ما معنى آمين؟ قال رب افعل. وقال الجوهري معنى آمين كذلك فليكن. وقال الترمذي معناه لا تخيب رجاءنا. وقال الأكثرون معناه اللهم استجب لنا. وحكى القرطبي عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن يساف أن آمين اسم من أسماء الله تعالى. وروي عن ابن عباس نعم. لا هلال بن يساف معروف إيه. وروي وحكي وحكي وحكى القرطبي وروي أن آمين اسم من أسماء الله تعالى. وروي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح قاله أبو بكر بن العربي المالكي. وقال أصحاب مالك لا يؤمن الإمام ويؤمن المأمون لما رواه مالك عن سمي عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. الحديث سمي مولى من بعد الله شف الأول من التقريب موجود مولى أبي بكر بن أبي نعم. واستأنسوا أيضا بحديث أبي موسى عند مسلم وإذا قرأ ولا الضالين فقولوا آمين. وقد قدمنا يعني مثل الخلاف في قول المأموم والإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الذي يستدل بقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يقول أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده كلهما يخصه. ومنهم من يقول أن يقول جمع كل مصلي كما هنا التأمين يقوله كل مصلي لكن العطف بالفاء يقتضي أن الإمام له ما يخصه والمأموم له ما يخصه إلا أنه هنا قال وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين لو لم يكن في المسألة إلا هذا الحديث قلنا أن الإمام لا يقول آمين لكن إذا أمن فأمنوا الحديث الصحيح يدل على أنه يقول آمين. نعم. وقد قدمنا في المتفق عليه إذا أمن الإمام فأمنوا وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا وإن أمن الإمام جهرا فالجديد أنه لا يجهر المأموم وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة لكن الحكم في ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. والقديم أنه يجهر به وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل والرواية الأخرى عن مالك لما تقدم حتى يرتج المسجد. ولنا قول آخر ثالث أنه إن كان المسجد صغيرا لم يجهر المأموم لأنهم يسمعون قراءة الإمام وإن كان كبيرا جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد والله أعلم. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بمناسبة ذكر المسجد الصغير والكبير يعني مبالغة بعض الأئمة في المكبرات والمؤثرات التي تصدع الرؤوس لا سيما عن صغر المساجد وقلة الجماعة مفترض أن يراعى مثل هذا

لا تسبقني بآمين يا رسول الله. فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية، والله أعلم. ولهذا قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن الليث بن أبي سليم عن كعب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، فوافق آمين أهل الأرض آمين أهل السماء، غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه. ومثل من لا يقول آمين كمثل رجل غزا مع قوم فاقترعوا فخرجت سهامهم ولم يخرج سهمه، فقال: لم لم يخرج سهمي؟ فقيل: إنك لم تقل آمين. حديث في إسناده ليث بن أبي سليم. حدثنا جرير عن ليث. لكن بعض الفاظ لها شواهد. التمثيل ما له أصل. أنا عندي ليث عن ابن أبي سليم، هو ليث ابن أبي سليم، هو ضعيف. نعم. تفسير سورة البقرة. ذكر ما ورد في فضلها. قال الإمام أحمد: حدثنا عارم قال حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة. وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرؤوها على موتاكم. انفرد به أحمد. وقد رواه ضعفه مشهور، الحديث ضعفه مشهور. نعم. وقد رواه أحمد أيضا عن عارم عن عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهد. عارم لقب وكنيته أبو النعمان واسمه محمد بن الفضل. نعم. عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرؤوها على موتاكم. يعني أبو عثمان النهدي ثقة رجال الصحيح، واسمه عبد الرحمن بن مل، وأبو عثمان هنا هو التبان وليس بالنهدي. وأخرج الحاكم من طريقه حديثا وقال: أبو عثمان ليس هو النهدي، ولو كان النهدي لقلت إنه على شرطهما، لقلت إنه على شرطهما، لكن لما لم يكن أبو عثمان هو النهدي صار ليس على شرط واحد من الشيخين. نعم. فقد تبينا بهذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى. وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير وفيه ضعف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء المبهم. المبهم ما هو موجود عندنا في طبعة الشيخ محمد رشيد رضا، مسوى السند مسوى. نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا عارم قال حدثنا معتمر عن أبيه عن معقل بن يسار. هذا في تسوية عن رجل عن أبي عن أبي عن رجل عن أبي عن أبيه عن رجل عن أبيه. نعم. نعم.

وإن أصفر البيوت الجوف الصفر من كتاب الله. وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن نصر عن أيوب بن سليمان به. وروى الدارمي في مسنده. في هذا حث على قراءة سورة البقرة من المكلف الذي تترتب عليه الآثار من ثبوت الأجر والثواب وطرد الشيطان، خلاف من يستعمل هذه الآلات ويجعلها تقرأ وهو نائم وهو قائم وهو يلهو وهو يلغو وهو خارج من البيت بقصد طرد الشيطان، هذا لم ينزل القرآن من أجل هذا أبدا. أصفر البيوت الجو، يعني داخل البيوت، يعني ما في شيء، خالي مثل القلب الخالي. ألفين أو ألفين. نعم. وروى الدارمي في مسنده عن ابن مسعود قال: ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط. وقال: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وإن لكل شيء لبابا، وإن لباب القرآن المفصل. وروى أيضا من طريق الشعبي قال: قال عبد الله بن مسعود: من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة، 4 من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها و3 آيات من آخرها. وفي رواية: لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله شيطان 3 ليال، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان 3 أيام. رواه أبو القاسم الطبراني وأبو حاتم بن حبان في صحيحه، وابن مردويه من حديث الأزرق بن علي. حدثنا حسان بن إبراهيم قال: حدثنا خالد بن سعيد المدني عن أبي حازم عن سهل به. وعند ابن حبان: خالد بن سعيد المديني. وقد روى حازم الذي يروي عن سهل غير أبي حازم الذي يروي عن أبي هريرة. أبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد اسمه واحد سلمة واحد سلمان، هذا سلمة بن دينار، الثاني سلمان مولى عزة. نعم. وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن، فأعتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء عن عمر أنه تعلم سورة البقرة في 12 سنة، وجاء عن ابنه أنه تعلمها في 8 سنين، ولكن عاد على طريقة الصحابة أنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من علم وعمل. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه،

بحيز الجهالة، ولا بد من معرفة عينه وحاله عن الراوي. ثم هو مرسل، معنى إرسال. لا لا لا، ما قيل له حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الشيخ المدينة حدثوه أن رسول الله عليه وسلم، يعني فيما بين الأشياخ والرسول عليه الصلاة والسلام. طبقة الصحابة غير موجودة. يقف على هذا بس. اللهم صل على محمد. ما يقال من سؤال لثابت رضي الله عنه؟ شو يجبر الإبهام والجهالة؟ شو لما سأل ثابت قال فسألت ثابتا عن الراوي، سأل ثابت، سأل الراوي من التابعين، لا يجبر هذا ثابت صحابي، يجبر هذا الإبهام؟ كان ثابت يوافق على ما روي. من القائل فسألت ثابتا؟ الراوي. النسخة الثانية فسئل ثابت، قال فسئل ثابت. فسئل تبقى الجهالة، لكن لو قلنا على رواية فسألت ثابتا، إيه لكن من هو اللي سأل ثابت؟ ما في تابعي، ما في صحابة. إيه لكن فسألت ثابتا لابد أن يكون صحابي اللي سأل، أدرك القصة، القصة في زمنه عليه الصلاة والسلام. إذن فسؤل ثابت كأنه أظهر. أظهر.